وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا لنتخذن عليهم مسجدا لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا يشاء ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ولا واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماء أبصر به وأسمع أبصر به وأسمع ما لهم ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم قل الله أعلم بما لبثوا لو غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع أبصر به وأسمع ما لهم من دوني من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم.